أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره. وفي الدعاء المثور متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيت، لقوله وإن شاء الله لذهب بسمعه وأبصاره. ومن فوائدها إثبات هذا الاسم لله وهو القدير. ومن فوائدها عموم قدرة الله تعالى على كل شيء، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الصالح إلى فاسد والفاسد إلى صالح وغير ذلك. شيخ، قلنا أن إذا سمعت البر فقد سلمت من الصالح. لا لا لا، إذا سمعت البر، إذا سمعت الرعد نعم فقد سلمت من الصالح. نعم. هل هذا يتحدث عن آية تقول فيه ظلمات ورعد؟ نعم. ثم يجعلون صبيعهم في آذانهم من الصواعق. هذا ظن منهم، ظن منهم أنهم يسلمون، لكن ما يسلمون، لأن قال والله محيط بالكافرين. إذن هذه المقولة ليست على إطلاق. لا على إطلاق. لا هل إذا تكرر هذه الشحنة جديدة، ولهذا قلنا الشحنة السابقة على الرعد إذا سمعت الرعد ما عاد تصيب. قد تصاب بالصاعقة في نفس هذا المطر. إيه نعم، لكن من شحنة جديدة. يعني لو فرض البرق يتكرر هذا يمكن يأتي من من من من من, من غير ما سمعت أول. نعم. أين نعم نعم. شخص لقينا من قواعد الآن نحس بلاغة معبر بكل ورب الجسم، هل يلزم من ذلك أي يا ما يزن، لأن كل يعرف أن أصابعهم ليس المراد جميع الأصابع. إذا قيل هكذا عبر بالكل على الجزء. نعم للمبالغة. لا عبر بالكل على الجزء. أنت الوقت. باقي. عن الله. لا لا هو هذا هو الواقع، أنه يكاد يخطف أبصارهم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطفئ المصباح أن يغمض عينيه أو يغطي وجهه، هذا شيء مشاهد. وقد سألنا الأخ مشاهد في درس سابق وأقر ذلك. نعم. شيخ، ذكر البط والرعد بالتخفيف، هل هو للواثقين فقط والكفار على إطلاق يعني؟ لكن الآن يعني لا نخاف يعني مثل البط، هذا دليل الإيمان. لا لا هذا خوف طبيعي بارك الله فيك، كل إنسان يخاف. ما حد يخاف. هذا ما أحد ما يخاف إلا الحجاج إن صح ما نقل عنه، أنه لما حاصر مكة أرسل الله تعالى السحاب وفيه الرعد والبرق، وكانوا يقولون لا يخوفون فيقول لا هذه إيش يعني قعاقع الحجاز أو كلمة نحوها، يعني استهتر والعياذ بالله. ولا الإنسان بطبيعته لا بد أن يخاف. انتهى. الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا

فضلا عن افرادها من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فلا تجعلوا لله اندادا في العباده وانتم لا وانتم تعلمون انه لا ند له في الخلق والرزق وانزال المطر وما اشبه ذلك من افعال الربوبيه. لان المشركين يقرون بان الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر للامر هو الله، يقرون بهذا اقرارا تاما ويعلمون انه لا اله مع الله في هذا، لكن في العباده ينكرونها يشركون يجعلون مع الله الها اخر وينكرون على من وحد الله، حتى قالوا في الرسول عليه الصلاه والسلام اجعل الالهه الها واحدا اله واحدا ان هذا لشيء فجاء. ونقول ما شاء الله، من الذي جاء بالامر بالشيء العجاب؟ هم. اما الرسول عليه الصلاه والسلام جاء بالصواب، لكن هم جاءوا بالشيء العجاب نسال الله العافيه. اذن فلا تجعلوا الله اندادا في ايش؟ وانتم تعلمون انه لا ند له في الربوبيه من الخلق والرزق وغير ذلك. واقراركم بالخلق والرزق ان الله منفرد به يلزم ان تجعل العباده لله وحده، فان لم تفعلوا فانتم متناقضون. ولهذا قال العلماء رحمهم الله توحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه، وتوحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه. يعني من اقر بالربوبيه لزمه ان يقر بالالوهيه، ومن اقر بالالوهيه فانه لم يقر بها حتى كان قد اقر بالربوبيه. فتوحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه، وتوحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه. في هذه الآية من الفوائد، أولا العناية بالعبادة، يستفاد هذا من وجهين. الوجه الأول تصدير الأمر بها بالنداء، والوجه الثاني تعميم النداء لجميع الناس، مما يدل على أن العبادة من أهم شيء. وهو كذلك، بل إن الناس ما خلقوا إلا لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وجوب العبادة علينا مما يقتضيه العقل بالإضافة إلى الشرع، لقوله اعبدوا ربكم، فإن الرب يستحق عز وجل أن يعبد ولا يعبد غيره. والعجب أن هؤلاء المشركين الذين لم يمتثلوا هذا الأمر إذا أصابتهم الضراء وتقطعت بهم الأسباب يتوجهون إلى من؟ إلى الله. إذا غشهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين، لأن فطرهم تحملهم على ذلك ولا بد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله عز وجل هو الخالق وحده، وأنه خالق الأولين والآخرين لقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم غالبا ذكر العلة، الحكم أعبده والعلة كونه ربا خالقا لنا ولمن قبلنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله عز وجل لقوله لعلكم تتقون. هل يمكن أن نأخذ من هذه الآية التحذير من البدع؟ ربما نأخذ منها التحذير من البدع، وذلك لأن عبادة الله لا تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي شرعه للعباد،